السلام عليكم. أمس كان في إغبار عندنا في الكويت وأجلت التصوير إلى اليوم. من الصبح اليوم والغبار شغال علينا. لما شفت الأرصاد الجوية ولا يبشرون أن أصلا الجو هذا الغبار راح يستمر يعني إلى الأربعاء القادم، يعني أسبوع من الآن. فقلت أنا صراحة ما أقدر أوقف، وخصوصا إذا في قصة جميلة في بالي ودي أقولها، أصر فيني كأن فيني غصة بيني وبينكم، ودي لازم أقول هالقصة هذه. المهم القصة هذه الله يسلمكم حصلت في السودان عام 85. يوم الأيام في فتاة جاية من أحد المناطق البعيدة، يعني منطقة ريفية من أهل القرى وكذا، إلى الخرطوم. جاية عندها شغل والظاهر ما خلص شغلها، لأن تعرفون الخرطوم تكون يعني المكان اللي يكون فيه المؤسسات وغيره، يعني يعني كانت تحاول تخلص بعض الأوراق الرسمية ما لحقت، جاء عليها الليل وخافت أنها تروح يعني تركب المواصلات والنقل فيها الليل لين توصل إلى قريتها. المهم فقعدت تمشى في الشوارع في الخرطوم، ولا هذا بيت كبير ومبين عليه أن صاحب البيت هذا يعني غني أو صاحب يعني مركز وكذا، مبين من بيته. وتروح البنت هذه وتضرب الباب ويطلع لها الشايب: السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا هلا بنتي، هلا آمري يا بنتي. قالت: والله يا حجي أنا ما أدري شو أقول لك، بس أنا من يعني أحد القرى البعيدة وكان عندي شغل هني في الخرطوم، وأنا ما معي أحد، وصراحة يعني خايفة أني أروح أرجع الحين عن طريق المواصلات. قال: إي آمري، شو اللي أخدمك فيه؟ حاضر. قالت: والله يا حجي أنا يعني جاية عشان ألجأ لكم، يعني إني أبات عندكم. قال لها: والله يا ساعة المبارك، يا هلا بنتي تفضلي. وانتم عارفين أهل السودان أهل كرم وفزعات، يعني بدون ما أنا أتكلم في الموضوع انتم عارفين القصص الكثيرة اللي يعني تبين معدن هالشعب الأصيل الطيب هذا. مالكم بطويلة، خذاها الشايب قالها تفضلي. طبعا زوجته موجودة في البيت وبنات الكبار وصغار عندهم وكذا. لما دخلت عليهم الكل يعني افرحوا فيها، قال لهم ان هذه مرة غريبة وتحتاج انها تقعد في مكان ترتاح فيه ليه بكرة ان شاء الله. المهم يا هلا وهلت فيها اللي هي المرة الكبيرة زوجة الشايب، وكذلك بنات اخذوها ودوها للغرفة وعطوها هالملابس وتبدلي وتسبحي وضبطي نفسك. المهم ما قصروا فيها وحطوا لها ذاك العشاء. المهم أو يجي واحد من عيالهم، هذا الولد ضابط في البحث والتحري، جاء بالليل تقريبا على الساعة واحدة. يوم دخل ولا كانت هذه البنت الغريبة قاعدة تسولف مع أخواتها ومع أمه، وقاعدة تأخذ وتعطي ويسألونها: أنت من وين وشنو قصتك؟ وتسولف عليهم ويضحكون بدأ يعني جلسة تعارف قبل النوم. يعني على جيت ولدهم الضابط، يوم جاء يعني شاف أنه في مرة غريبة عنده في البيت، راح للمجلس اللي فيه يعني الرجال وكذا، أبوه موجود. قال: هلا يبا، مرحبا، شلونك، شو الأخبار؟ ما شاء الله اليوم مو نايمين كالعادة، عندنا من بكر. قال: لا قاعدين ويوم إجازة وبكرة يعني ما عندنا شغل يعني ضروري، وجايتنا مرة هني زيارة وقاعدة مع خواتك وأمك وسهراني معاها يعني. فقال: إيه منو هذه المرة يبا؟ قال: هذه مرة غريب. قال: أدي أنا يعني من أهل يعني جاية من مكان بعيد وكذا. قال: لا والله يا ولدي، أنا فتحت الباب ولا أشوفها عند الباب، آمر إيش عندك؟ قالت: والله يا حجي أنا من احد القرى البعيده ومقطوعه، وابي بيت يعني ابات فيه. الولد استغرب، قال ها زين. شوي نادى امه وجت، قال لي ما ابي عشاء ابي شيء. قالت لي حاضر خليك قاعد هني لا تدخل ترى عندنا مره. قال ادري ادري. جابت له العشاء وقعد في الديوان تعشى وبدل ملابسه وكذا. المهم قال لابوه يا يبا انا بقول لك شيء. قال شنو؟ قال يا يبا يعني البنت انت اللي جبتها يعني من الشارع، يعني انت اللي رحت مثلا مكان معين والتقيت فيها وعرضت عليها انها تبات عندنا، ولا هي اللي قالت لك؟ ابوه التفت عليه. ابوه يعرف ان هالولد هذا ضابط بالبحث والتحري وتمر عليه البلاوي والمشاكل، فيكون في شكوك شكاك الولد. قال يا حبيبي البنت هي اللي ضربت الباب وانا سألتها عن حاجتها، قالت ابي بيت تبات فيه واحنا ناس نكرم الضيف وكذا كذا، اترك عنك الخرابيط هذه. قال يا يبا مو انا ما اتكلم عن الموضوع هذا، احنا بالعكس نقدم المساعدة وكذا، لكن انت بيتك يا يبا كله حريم واولاد صغار وامي وانت رجل كبير في العمر. قال زين يعني شنو يعني؟ قال يعني لازم تأكد منه هالشخص اللي دخل بيتك يا يبا. قال يعني شنو افتح تحقيق مع البنت يعني؟ ولا تبين اطردها؟ قال يا يبا ارجوك والله يا يبا قلبي ناغزني من شفت البنت وشفت شكلها، يعني انا صراحة ما ارتحت. قال ليش في شكلها؟ قال البنت يعني متزينة وذهب ولابسة شيء يعني مبين لبسها غالي وكذا. قال زين وهالشيء هذا يعني شنو يفرق يعني؟ قال يبا اللي مثلها مبين عليها وهالذهب اللي حاطته بيدينها ورقبتها وكذا، هذه يعني مستحيل تعجز انها توفر لها يعني سيارة ولا مواصلات ولا احد يهتم فيها يجي ياخذها يوديها، يعني هذه ما هي يتيمة مثلا ولا لا، يبا هذه فيها شيء. قال يا ولدي عيب عليك، عيب، هذه ضيفة والله لو نطلع كلنا من البيت لكن الضيفة ما نطلعها. قال يا يبا أنا ما أقول لك طلعها من البيت لكن أقول لك يا يبا احذر. قال زين اترك عنك الكلام هذا، أنت عشيت الحين؟ قال لي الحمد لله. بدلت ملابسك؟ قال لي بدلت ملابسي. ليش؟ قال يا ولدي ترى ما راح تبات عندنا الليلة. قال ليش يا يبا؟ قال انت عارف عندنا بنت غريبة وانت ولد شباب وكبير وما يصير تبات عندنا والبنت راح تنام عندنا. يعني ابي اقول لكم نقطة تقول يعني معقولة بطلاء ما عندهم غرفة ثانية ينام فيها ولدهم الضابط؟ في السودان وايامها وفي الخرطوم كان الجو في ذاك الوقت الجو يعني حلو بالليل، وترى عندهم سراير يسمونها السراير الشمسية دائما تكون اصلا موجودة في الحوش حوش البيت، هذه ما يشيلونها اصلا. اذا جاء الليل يجيبون بس الفرش ويفرشون وينامون الحريم على صوب والاب وعياله مثلا وصبيان على صوب، فهم متعودين ينامون في الحوش. الحين في بنت غريبه راح تجي معاهم، فما يصير الولد هذا يجي ينام. وحتى الشايب يعني هم سؤاله لده وتركيزه على البنت خوفه منه، قال هذا خاف انه لانه شباب ومو متزوج وكذا فلا يجيب لنا المشاكل والعيد. يعني قال حبيبي ما تبات عندنا، يلا روح شوف لك واحد من ربعك بات عنده ولا روح عند واحد من الجماعه، روح اي مكان، الضيفه تقعد عندنا خلاها تاخذ راحتها والبنت تبي تنام جنب خواتك لا تقعد تزعجنا. قال يا يبا مستحيل اتركك الحين انا في هاللحظه هذه. قال ليش؟ قال عندكم واحدة غريبة. ويطالع الأب، قال أنت يا ولدي ترى شكاك زيادة على اللزوم، دائما يا ولدي احسن الظن في الناس. قال يا يبا لازم العكس. قال شلون يعني؟ قال لا أنا وظيفتي علمتني إني أشك وسيء الظن في أي شخص إلى أن يثبت لي عكس كلامي. قال أقول هذا في عملك الجنائي مو هني، اطلع برا يلا حبيبي، شوف واحد من ربعك وبات عنده، تعال بكره ان شاء الله تكون البنت ماشيه، يلا لا تزعجنا. الولد طلع، الاب معند ومو راضي يسمع الولد وفعلا هذه البنت الغريبه بنت يعني جميله مرتبه لابسه لبس راقي وكذا، معقوله جايه الخرطوم وما عندها احد او حاسبه حسابها ان احد رجعها ويجيبها وكذا، وهالذهب اللي بايدها يعني في شيء، كلام الضابط صحيح نوعا ما، لكن كذلك ممكن ان اساء الظن فيها، يمكن مالكم بالطويله. الولد خذ فرشه وطالع من البيت وراح الجاره، عنده واحد من جيرانه صديق عمره وكذا، طق عليه الباب، السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال ابيك تجي تنام معاي برا عند الباب. قال ليش انت مطرود من البيت؟ قال لا والله عندنا ضيوف وبعدين انت عندك بعد نايم وهلك موجودين في الحوش، اسحب لنا سرير خشب من عندكم، طلع لنا برا البيت وننام برا يعني، وبعدين هناك مو نفس يعني شارع على طول البيت، لا تلقى البيت ما شاء الله قدامه ارتداد كبير وفيه مزرعة وممكن نبات يعني عند الباب في الحديقة ولا فوق. المهم قام يتسامر مع صاحبه شوي، تعبوا من السهر والسوالف ونام. الضابط إلى الآن باله مشغول مع البنت وهذه منه وش قصتها وخايف على هلا ومر عليه السوالف وكذا، تعرفون يوسوس شوي. المهم نام الساعة 2:00 3:30، هالضابط هذا فز من نومه، قال والله أنا صراحة لازم أشيك على البيت ولا ما أرتاح، ما أنام عدل إلا أروح أدخل البيت وأشيك، شكله بيجي فينا العيد هالضابط، يا ابن الحلال أركد كذا. صاحبه يوم شافه صاحي قال لا وين رايح انت؟ قال لا لا انا لازم ادخل بيت عندكم، مو عندكم ضيوف وحريم وكذا؟ قال ايه بس لازم اشوف. قال يا ابن الحلال نام زين. قال لا لا لا انا لا ادخل بيتنا. المهم قال شوي بس اشيك على الوضع داخل البيت واطمئن واجي. قال اوكي روح روح انت الظاهر اليوم ما راح تخليني ننام. ويروح ويجي يفتح باب بيتهم ولا هذا الحوش اللي عندهم، ولا فعلا حاطين هالسراير ونايمين الحريم على جنب وأبوه الشايب نايم في الجنب الثاني بعيد عنه شوي مع الصبيان الصغار جنبه. لكن ضابط يوم دخل خاف ان أبوه ينتبه عليه بعد لا يفهمه غلط ولا انه جاي يتجسس على البنت ولا شيء. المهم قاعد يفتح الباب شوي شوي وقاعد يطالع يطالع يبي بس يثبت يثبت وين أمه مثلا، وين خواته، وين الضيفة هذه، وين أبوه قاعد. لكن انتبه على شيء، انتبه في سرير فاضي من السراير هذه. شلون؟ قالوا سريري معطينا حق البنت، وين راحت هذه؟ يقعد يطالع قال لا لحظة شوي تأكد، ولا هذه اللي قاعدة تحبي على يدينها ورجولها بين السراير. هو يوم شاف المنظر استغرب، قاعد يطالع يطالع يطالع قال شنو هذا؟ ولا هذه الضيفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقعد يطالع، يوم الضيفة قامت تحبي تحبي كل شوي تروح عند واحد من السراير أو الأسرة، ها ما أدري والله. المهم تروح عند سرير أمه وبعدين سرير خواته، والظاهر أنها مارة على سرير الشايب وسرير الصبيان الصغار. قال هذا شو سوي؟ المهم يوم ثبت أن هذه قاعدة هي الضيفة نفسها وتحبي وتفتر على السراير، دخل البيت وراح له ويمسكها من قفاها او يصرخ عليها انت ايش قاعد تسوين؟ المهم وتفز وقعدت تصرخ دخيلك وانا ضيفتك وانا ما ادري شنو وانا ما ادري شنو. قال انت ايش قاعد تسوين؟ ليش قاعد تحبين على رجولك مثل الحرامي وتفترين وكذا؟ يطالع في شيء يعني لا مسروقات ولا باقي شيء و... هذا ايش قاعد تسوي؟ هم ما هو فاهم هذه الحركه الغريبه اللي قاعد تسويها الحين بين هالسراير يعني ايش معناتها؟ المهم تكلمي تكلمي انتبه على شيء، انه هو الحين قاعد يصرخ ويستجوب البنت ولا واحد من افراد اسرته قام او صحى او سمع السالفه او فز من النوم. استغرب قاعد ينادي، قالها يا يمه، هو ماسك البنت هذه وينادي يا يمه يا يمه قومي يمه يمه مامي مامي يوم، مو راضي تقوم. ويروح صاحب البنت من قفاها ويجي عند امه، يمه يمه اصحى يمه يمه يبي، ولا امه يعني نايمه ونومه عميقه جدا ولا كانها تسمعه. يصحب امه، امه ما تصحى، قام يصحب خواته ولا وحده راضيه تقوم، قام يضرب خواته كف، قوم يصحي يحاول احد يقوم ما حد راضي يقوم. استغرب قال هذول ايش فيهم؟ يحاول يلمس عليهم، لا هذول صاع يعني ما هم ميتين ولا حد قاتلهم ولا شيء، لكن مو راضين يصحون. يا يبا يا يبا الاولاد الصغار ولا واحد رد عليه، انجن اهو. الله اكبر، هني عرف ان هذه البنت مسويت لهم شيء. تكلم ويقعد يمسكها طراقات وفناقر يعني بالكف بالكفوف والشلوت، وضرب فيها ضرب ضرب، ويمسكها ويربط يدينها من الخلف ويربط رجولها على السرير عشان ما تهرب. وراح جاب لها هالصوندة هذه أو الهوز أو اللي يستخدموه في سقي الماي هذا، ويضربها ضرب. تكلمي تكلمي لين اعترفت. ايش قالت له؟ اسمه الصدمة. قامت طلعت من بين ملابسها غرشة صغيرة، الغرشة هذه فيها مادة سائلة. قامت شو تسوي لما يعني قامت من سريرها وتحبي؟ تجي عند أنف الشايب وتقطر قطرة واحدة بس على أنفه وعلى العيال وعلى الأم وبناتها. هذا منوم قوي جدا جدا، بس كما خلاص تفقد الوعي لكن تبقى عايش تنسم كذا، لكن ما تصحى من نومك، تصير نومتك عميقة جدا. قال ليش؟ ليش سويتي كذي؟ تكلمي، تبي تسرقين البيت مثلا؟ قالت ها لا. قال اجي شو تسوين؟ لو ان موضوع سرقة كان سرقتي، لكن انا شفتك قاعدة تلفتين على الباب، انت كنت منتظرة احد، يعني في معاك احد في هالموضوع هذا، شنو كانت النية؟ تكلمي. ما هي راضية تتكلم ويقعد يضرب فيها ويضرب وهي تصرخ، ما حد قام من افراد اسرته. لين عاد بطت الجربة مرة ثانية، قالت بس ابي منك وعد انك تفكني وانا اعترف لك عن كل شيء. قالها شوفي، اذا اعطيتيني منو الافراد اللي معاك وقدرت امسكهم انت راح افكك. قالت اسمع السالفه، انا واحده من افراد عصابه ومعاي 7 اشخاص اخرين، اهلا وسهلا. شلون؟ قالت اي نعم، والخطه كانت اني انا انوم افراد الاسره بالكامل وبعدين أروح أنده عليهم يعني أو أناديهم اللي هم أفراد العصاب اللي ينتظروني من بعيد، يراقبون البيت من بعيد وينتظرون إشارة. طبعا تقول ليش ما كانوا ينتبهون على الضابط لما دخل وطلع؟ لأن هم كانوا بعيد جدا، لكن كانت في إشارة تخليهم يعرفون أنه بدأ الوقت المناسب أنهم يجون يقتحمون البيت. قال شلون؟ قالت اني اطفي اللمبات او الاضاءه مالت البيت، اطفيها واشغلها اطفيها واشغلها عده مرات، هني هم يشوفون من بعيد ان البيت قامت انواره تطفي وتشتغل، ان جاء الوقت اللي يداهمون في البيت. وفعلا البنت كانت صادقة، من كثر الضرب اعترفت. قال لها تمام خليك قاعدة مكانك، وانت حركتي اقسم بالله راح اعمل فيك الهوايل. ويقوم ينادي جاره اللي كان ينتظر برا، قال له تعال ادخل شوي شوي ولا تتكلم. قال له ايش فيك وشلون تبيني ادخل واهلك نايمين؟ قال تعال ادخل. يوم دخل ولا استغرب، قال له اهلك نايمين يا ابن الحلال، وهذه من اللي مربط انت؟ قال له الموضوع كذا كذا كذا كذا، ابيك تروح الى نقطة التفتيش، كان عندهم نقطة تفتيش قريبة يعني، وتقول لهم الضابط فلان يقول لكم تعالوا، وخلي يجيبون معاهم مجموعة من الأفراد ومعاهم أسلحة، وقول لهم في جريمة وكذا، لكن خلهم يكونون بعيد يراقبون، لأن في عصابة قاعدة تراقب البيت من بعيد، فخاف أن ينتبهون على الربكة وحضور رجال الأمن. قول لهم لا يقربون أبدا من الشارع، يكونون في أطراف الشارع. قال أوكي. راح صاحبه ويقعدون لين عاد وصلوا رجال الأمن، وجاء واحد فيهم من الأفراد دخل عند الضابط، قال له شوف هذه معاها مجموعة من العصابة، لكن احنا ما ندري العصابة بالضبط الحين وين قاعدة تراقب البيت، فأخاف انه يهربون، لكن هي عندها إشارة يعني تطفي الأنوار وتشغلها أكثر من مرة فيجون يداهمون البيت. فأول ما يجون عند باب البيت أنتم تداهمونهم، أنا ما راح أفتح لهم الباب. قال أوكي. ويقول لها يلا سوي الحركة اللي كنت متفق معاهم عليها، لأن في حركة معينة. قال لها تطفين اللمبة والإضاءة مرة، بعدين تطفينها وتشغلينها مرتين وراء بعض، بعدين ثلاث مرات، علشان نفهم هذه أنت اللي قاعد تسوين كذا. المهم وقامت تسوي لهم الحركة شوي، ولا جايين يتمشون هالسبعة، كل واحد بيده سكين، كل واحد بيده اللي بيده مسدس، اللي بيده ما أدري شنو. أول ما جوا عند الباب ومنتظرين البنت تفتح لهم، ويطبون عليهم رجال الأمن، واللي حاول يهرب اطلقوا عليه النار، واللي سقط إصابة، واللي مات، واللي كذا. المهم سيطروا عليهم السبعة وخذوا معاهم البنت. لا الاعترافات اللي قالتها البنت كانت صادمة للضابط والكل من سمع السالفة. طبعا الضابط أخذ أفراد أسرته كلهم، جابوا لهم إسعاف ودخلهم المستشفى، وواحد من الأولاد الصغار بغى يموت أصلا من هالمادة اللي حطت لهم، لكن الله نجاهم، واللي دخل غيبوبة واللي دخل المهم الله نجاهم بعد هالحادثة. لكن لما بدوا يعترفون العصابة على السوابق والقصص القديمة، كانوا شو يسوون؟ كل ما يرصدون بيت في أحد القرى ولا في أطراف الخرطوم، ولا يروحون ود مدني، ولا يروحون أي مكان يعني معروف، كانوا يركزون على بيت يشوفونه بيت فخم وكبير وكذا، يعرفون أن فيه أكثر من فرد، وأكيد عندهم فلوس، عندهم ذهب، عندهم كذا، فيقومون يدخلون عليهم ويقتلون كل اللي موجود داخل البيت، ويسلبون البيت بالكامل باللي فيه، ويهربون من الموقع. لكن رب العالمين نجه الأسرة هذه على الخير اللي سواه الشايب لما استقبلها، يعني كان ممكن رب العالمين يعني نقذ من هالفعل. طيب يعني صحيح إن اللي سواه خطأ، وما كان يدري إن هالبنت هذه اللي ممكن يقدم لها المساعدة إن راح تجلب له مصيبة عليه وعلى أفراد أسرته، لكن وجود ولدها الضابط وشكوكه وحذره نجاهم من هالموضوع. مالكم بالطويلة تم الحكم على أفراد العصابة اللي تم حكم عليه بالإعدام بعد ما اعترف بارتكاب أكثر من جريمة، ومنها فيها جرائم قتل، منها سلب وكذا، وفي منهم كان ملتحق جديد تم الحكم عليه بالسجن من 15 سنة إلى 20 سنة، من بينهم الفتاة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، لكن ما هي القصة الأخيرة هالليلة، في قصة كذلك إن شاء الله راح تعجبكم. وفمان الله، مع السلامة.